مختارات قصصية بقلم الكاتبة والصحفية دكتورة رحاب إبراهيم. القصة الأولى بعنوان ماريا. 1. دخلت ماريا متوترة، طلبت من خبيرة التجميل إضافة بعض الامتلاء إلى وجهها. نظرت الخبيرة قليلاً لوجه ماريا المتورم، ثم قالت بهدوء: عزيزتي، ينبغي علينا التوقف أحياناً عن محاولة تجميل أنفسنا كي لا نزداد بشاعة. نهضت ماريا، مشت بجسدها الواثق نحو خبيرة التجميل، مست ذقنها مجبرة إياها على النظر في عينيها، قائلة ببطء: عيناك متقدتان، على جبينك خط غائر تركه رجل يمعن في الغياب. أنت امرأة وحيدة، ورأي امرأة وحيدة في الجمال لا يعول عليه. 2. كانت ماريا في 16 حين زارته في المكتبة للمرة الأولى. قرأت له القصيدة بعينين نصف مغمضتين وبكل روحها. كانت مستغرقة تماماً، وكان يبدو مستمتعاً. عند البيت 27 دخلت زوجته فجأة. استفاق هو هاتفاً: ماريا جاءت لتريني صور خطوبتها، مشدداً على كلمة خطوبتها، وتأخذ رأيي في قصيدتها الأولى. نظرت ماريا إلى السيدة بدهشة ممتزجة بالاستنكار: كنت أظنك مثقفة غير محدودة التفكير هكذا. بينما نظرات السيدة للقصيدة في يد ماريا ترد: نعم، هكذا يبدأ الأمر. مع ظهور ماريا بدأت زوجته تفتعل الأسباب لزيارة المكتبة فجأة، مرة لإعادة ترتيب أحد الرفوف، ومرة لمراجعة دفاتر التوزيع. تدخل وبصحبتها عدد لا نهائي من الانتقادات: هذا الكتاب لا يصح أن يوضع هكذا، هذه اللوحة مكانها هنا أفضل، كيف تجرؤ على توزيع هذا الهراء؟ في بداية تلك الزيارات المفاجئة وحده كان يصاب بالارتباك، لكن لم تمر فترة طويلة حتى أصبحت ماريا شريكة له. تنظر لها زوجته نظرات قاسية، تحاول مطاردة آثارها التي تتركها في كل ركن، لكن يظل شيئا ما معلقا بين الرفوف. إذا بدأت في رؤية البنات الصغيرات أدركي أنك كبرت واحذري، هكذا كانت أمها تقول. 3. نظرت خبيرة التجميل بتمعن في المرآة باحثة عن هذا الخط الذي أشارت له ماريا. أخذت تجرب تعبيرات مختلفة حتى رأته بوضوح. أشاحت بوجهها: معه كنت أكثر وحدة، أشتعل فيطفئني بروده، يشتعل فأرد له الثلج ثلجين، هكذا ظللنا نتبادل البرد حتى تجمدنا. كلما ازدادت مهارتها كخبيرة تجميل أصبحت لا ترى في الوجوه غير العيوب. حين أخبرت صديقتها أنها بدأت في إجراءات الطلاق هزت الصديقة رأسها بحزن قائلة: حرام، تطلقي يزعل، صاحبي عليه. نظرت إليها كأنها لا تفهم ما تقول، فأضافت: واحد بس مش حرام، أنا ما قلت صاحبي كل يوم واحد، لكن تطلقي يزعل، حرام. دخلت المجال بالصدفة حين تركت لها عمتها مركز التجميل الذي كان مشروع عمرها. حين دخلت المركز لأول مرة داهمتها رائحة العطور المختلطة، تجولت بين الألوان الرقيقة للجدران والإضاءة الساحرة الموزعة بمهارة. كانت النساء من مختلف الأعمار جالسات في أرجاء المكان في حالات مختلفة من العناية بالشعر والبشرة والجسد، لكن في حالة واحدة مشتركة من الارتياح والثرثرة المرحة. بدا لها أن هناك شيئا فاتنا في عالم الأنوثة لم تختبره من قبل. كانت دائما ما ترى هوس النساء بالجمال نوعا من الهوس الجنسي أو وهم الانتصار في معارك ورطهن فيها رجل ما، لكن هناك اكتشفت نوعا آخر من النساء يسندهن الجمال من ضعف الروح ووجعها، يتلمسن طريقهن للثقة وحب الحياة والبدء من جديد. كانت تنظر لإحداهن باستخفاف وهي تفكر: وهل إذا أزلت هذه البقعة الداكنة على عنقك ستغدو حياتك أفضل؟ الآن ترى أن إزالة بعض البقع تجعل الحياة فعلا أفضل. 4. زوجته قالت له: يكفي هذا، تستطيع أن تأخذ المكتبة وتترك البيت والتزاماته الخانقة والأولاد ومصاريف الدراسة وكل هذا الذي يصيبك بالضجر. لا تلتفت وراءك، ونحن كذلك. ماريا كانت دائما تقول لها: أنا لك، خذني متى شئت، فقط لا تتركني وحيدة في هذا العالم. هكذا كان البابان مفتوحان أمامه، لكنه الشاعر والمبدع والمجنون والمختلف، والذي يعشق دوما الأبواب المغلقة التي تستفز قدرته على التحدي والاجتياز وتمنحه نشوة انتصار ما ولو كان مؤقتا. ماريا دخلت حياته في الوقت المناسب تماما، بجسدها الصغير الغض وعينيها الحالمتين اللتين تقولان له أن الزمن يستطيع أن يرجع للخلف، وأن الجنون والإبداع جناحان لا يحدهما زمن ولا حدود، وأنه سوف يرشف من صباها وتتشرب هي بخبرته. كان يحب عينيها، تحديدا نظراتها، تلك التي تراه عظيما وتقرأ كل ما كتب كأروع ما خطت البشرية منذ عرفت التدوين. لكن أي ثمن باهظ ينبغي عليه أن يدفع الآن؟ هكذا أغلق البابين، قبل رأس زوجته وقال إنها رفيقة العمر وتحبه وسوف تنسى، وقبل يد ماريا وقال إنها صغيرة وسوف يأتي شاب يحبها وتحبه وسوف تنسى. هكذا كل شيء سيكون على ما يرام. تركها عذراء تماما كأي عاشق جنتلمان وشاعر أيضا، بعد أن قرأ على جسدها الصغير كل قصائده. مشددا على الترابط الأسري، طلب منها أن تبدأ حياتها الحقيقية مع شاب جميل وغض مثلها، تتزوج وتنجب بنات كثيرات يشبهنها. تركته ماريا، لكنها لم تتزوج أبدا ولم تشعر أنها بحاجة لبنات صغيرات يشبهنها. خامسا، تركها الشاعر واستنفدت كل ما لديها من دموع وأغاني الهجر والولع، فكرت في قتله وقتل زوجته وقتل نفسها كما تقرأ في الروايات، ثم استغنت عن ذلك كله بتعلم الرقص. أحبت الرقص وأتقنتها، وكان كل شخص مر في حياتها بعد ذلك مصنفا خلف رقصة ما، فهذه رقصة موالد وهذا راقص بلي، وهؤلاء يعلقون الجماجم حول أعناقهم كالقبائل البدائية، يرقصون طويلا قبل الانقضاض. استغرقت ماريا سنتين لتتخلص من آثار صدمتها، نفس المدة التي قضتها في سعادة مع حبها الأول والوحيد. وكأنها دفعت أمام كل يوم من السعادة يوما من الفقد والألم. دخلت ماريا عامها العشرين وقد أوفت نصيبها من الألم، وانمح الشعر تماما من ذاكرتها، وإن ظلت ممتنة لتجربتها المبكرة التي تعلمت منها كيف تكون الحياة خارج الكتب. تعلمت أنه ليس مهما ما تكتب، ولكن المهم الطريقة التي ستقوله بها والنظرات التي ستنظر بها وهي تقول. أجادت فنون الرقص، الرقص بالكلمات بالصوت وبالنظرات وبالجسد طبعا، ممتنة جدا لكل الكبار الذين وفروا عليها خطوات كثيرة في طريقها، الكبار الذين يقولون ما لا يستطيعون ويفعلون ما لا يجرؤون على قوله. ممتنة كذلك لكل هؤلاء الصغار الذين تألقت بصحبتهم وبما يكتبون فيها من شعر وأغنيات، ممتنة لكل شيء عدا شيء واحد تطارده ويطاردها وتبذل كل ما في وسعها لتنتصر عليه، الزمن. ظلت متابعة جيدة لكل مستجدات عالم التجميل وزبونة دائمة في أشهر مراكزه، كل ما يهدد جمالها لا ينبغي التعامل معه بأي قدر من التسامح. لابد أن يستمر الرقص، فالكل يرقص يتراقص يتبادل الأماكن والكلمات، ينتهز الفرصة ليحتل مركز المسرح ولا يبالي بمن يعرقل في طريقه. حتى الأرض ترقص، تدور حول نفسها وترقص، وفي أثناء رقصتها تسرق من العمر الكثير. سادسا، إذا لم تستطع أن تغفر فلا معنى أن تحيا بشوكة في قلبك. اختفت ماريا من حياة زوجها، لكن الهزيمة لم تختفي، هزيمة رجل يعلم أمام نفسه أنه يتغنى بما لا يستطيع فعله حقاً، وهزيمة امرأة ظلت طوال حياتها تعتقد أنها امرأة فاتنة وسعيدة في زواجها. كانت هناك ماريات أخريات يظهرن بين حين وآخر، لا تراهن في المكتبة ولكن تلمح آثارهن بين الرفوف. ماريا لم ترى الشعر بعدها سوى مرة واحدة في افتتاح معرض لأحد أصدقائها التشكيليين، كان هو وسط شلة من أصدقائه القدامى. تلاقت نظراتهما لكنه لم يجرؤ على التقدم لتحيتها. بادرت هي بأن هزت رأسها بفتور متعجبة من أن يكون هذا هو الشخص الذي أحبته. كيف وأين تختفي المشاعر؟ كيف تتبخر بحلوها ومرها؟ وكيف يظن البعض أنه يستطيع استعباد من يحب إلى الأبد دون تقديم أي تنازلات؟ لم تشعر ماريا لا بالفرح ولا بالأسى، فقد صار طعم المشروب في يدها لاذعاً وصارت الحلوى بلا مذاق. خرجت وقد تذكرت موعدها في مركز التجميل. سابعاً، زوجته قالت يكفي هذا. هذه المرة كانت مصممة. منذ أن ورثت مركز التجميل استغرقت في العمل بكل طاقتها، استقل الأولاد بحياتهم وباتت ترى أنها كذلك تستطيع بدء حياة جديدة. بدأت إجراءات الطلاق. قالت صديقتها تطلقي يزعل حرام صاحبي عليه. كيف لا يخجل هذا العالم من كونه مزدوجا إلى هذا الحد؟ حين دخلت ماريا للمركز عرفتها على الفور، كان جسدها أكثر امتلاء وجمالا، ورغم المساحيق الكثيرة على وجهها ظلت عينيها كما كانتا مشتعلتان ونافذتان. عرفتها فورا وماريا كذلك، وهل تنسى امرأة أخرى أدارت دفة حياتها للأبد؟ جلست ماريا بهدوء وثقة، طلبت من خبيرة التجميل زوجته طلاء جديدا للأظافر وكريم لعلاج الهالات السوداء، طلبت كذلك إضافة بعض الامتلاء لخديها. تأملتها خبيرة التجميل قليلا ثم قالت عزيزتي، ينبغي علينا التوقف أحيانا عن محاولة تجميل أنفسنا كي لا نزداد بشاعة. انتهت القصة. القصة الثانية بعنوان مرآة عارف. أحببت عارفا لأنه منحني مرآة صغيرة، في اللحظة التي مد يده لي فيها بالمرآة طقطق الحب بداخلي. نظرت لوجهي فيها وكركر قلبي مثل طفل. وصلت إلى الحفل مبكرة لأن أبي يكره التأخير كالعمى، ولأنه لم يكن لي أم لتأخذ وقتا طويلا في التزين وتؤخرنا. وصلنا قبل كل المدعوين وأعتقد قبل وصول التورتة أيضا، لكن خالي رحب بنا بشدة، ضمني إليه كما يضمني دائما وقبلني على جبيني وقال ككل مرة إنه يشم رائحة المرحومة أخته فيا. وقلت له ككل مرة يا بختك يا خالي تجد مكانا تشمها فيه. وجاءت نورة مشرقة كبدر بفستانها الأزرق الخفيف المزين من أسفل بورود برتقالية تهفف على ساقيها كلما تحركت، وأمها تجري وراءها بالمشط لتهذب من خصلاتها التي لا تستقر على حال. ورغم اختلافنا المطلق كنت أحب نورة وكانت تحبني كذلك، ولم أكن أخبر أحدا أنني أحل لها واجبا نحو البلاغة من وراء أهلها. جذبتني إلى الحجرة وسمعت صياح زوجة خالي يا مريم حرام عليك، ألن تستبدلي بحذائك المطاطي هذا حذاء بناتيا أبدا؟ صحت من وراء كتف نورة ولكن هذا مريح أكثر يا خالة. لم أكن واثقة من أنها سمعت كلمات الأخيرة، فقد اختفينا في قلب الحجرة والتي تحولت إلى ما يشبه الحلم. كان أمجد شقيق نورة فنانا بحق، بلمسات بسيطة بفرشاته الذهبية غير شكل الجدران، علق الزينة والأنوار بمهارة، فوجدنا أنفسنا فجأة في قلب شمس. لو أهداني أمجد المرآة لأحببته أولا، ولكنه لم يتحرك من مكانه كشقيق لنورة وكحامل فرشاته الذهبية أبدا. توافد المدعوون وتصاعدت الموسيقى وبدأ الجميع يتضاحكون ويتراقصون، ووقفت بجوار المائدة مثل خشبة أرقب نورة كي لا تطوح التورتة بحركة مفاجئة في لحظة تجل. لا أدري ماذا تمنت حين أغمضت عينيها وتمتمت بما يشبه الصلاة قبل أن تطفئ الشمع. بدت كأنها راحت من الدنيا، راحت ورجعت في لحظة، وبدأت توزع المأكولات والنكات، وأمها تطاردها بالمنديل والمشط. وضعت طبقي على طرف المائدة وأشارت إلي نورة من بعيد، ولم أفهم إشارتها، فمد عارف يده بهدوء وأخرج مرآته وناولني إياها مشيرا لقطعة الكريمة على ذقني. ارتجفت يدي وأنا أمسحها، ناولته المرآة شاكرة، ولكنه ردها إلي مبتسما: خليها معك من باب الاحتياط. كان عارف صديقا لأمجد، ولم أكن رأيته من قبل. فجأة صدحت أغنية شعبية معروفة، فقفز من جواري، لف خصره بوشاح أخضر وراح يرقص مثل البنات. بالغ في تقليد حركات الراقصات الشرقيات، ومال برأسه مرارا على كتف أمجد وسط ضحك وتصفيق الجميع. لم أجرؤ على التصفيق، فالمشهد لم يعجب أبي بتاتا، ولولا خوفه من غضب خالي لجرني من يدي ومشينا فورا. وكنت أعرف أن هذا ما سيفعله على أي حال، ولكنه فقط في انتظار اللحظة المناسبة. استقرت مرآة عارف في كفي ومشيت، كف مع عارف وكف في يد أبي، حتى وصلنا للبيت لتستقر المرآة في الدرج. أصحو من نومي مرارا وأتحقق من نوم أبي لأفتح نور غرفتي وأطيل النظر إليها بحوافها المذهبة وبريقها الفريد، ثم أرفعها ببطء أمام وجهي فأراني، ويا للعجب، جميلة فيها. نعم، بوجهي المدور وبشرتي الصافية وشعري المنسدل الناعم والأنيق رغم قصره، وعيناي هاتان عيناي برموشهما السوداء الطويلة وحدقتيهما اللامعتين، هذان هما حاجباي الخفيفان، وذلك هو فمي، وردي وصغير ومنمنم. مرآتك يا عارف سحرية، ساحرة وشريرة، تريني الأشياء على غير حقيقتها. مرآتي يا عارف غيرها تماما، تنقلت في أكثر من حجرة ثم استقرت في حجرتي كتراث باق من غرفة نوم أمي. احترمتها تماما ووثقت بها، وثقت أن بشرتي سمراء متجاعدة ومليئة بالشوائب، وأن عيني صغيرتان للغاية تحيطهما الهالات السوداء. فمي لم أكن أستطيع رؤيته بوضوح بسبب الخط الأسمر الممتد بعرض المرآة في مكانه تماما. ينبغي أن أثني ركبتي أو أشب عاليا لأرى فمي، ولم أكن أفعل لأنني لم أرى داعيا لذلك. في لمحة سريعة أطمئن أن ملابسي لا بأس بها وأن شعري ليس مهوشا تماما. لم تكن هناك مرآة أخرى في البيت لأتحقق من أي شيء. مرآة الحمام كانت عالية جدا بالنسبة لي، وضعت فقط لأحلق فيها أبي ذقنه بانتظام عسكري كل صباح. في بيت خالي مرآة الحمام كانت منخفضة، لكن الإضاءة كانت خافتة جدا. كنت أعجب بشكلي فيها وأرجع ذلك لغموض الإضاءة القادر على إخفاء العيوب. مرآة حجرة نورة كانت لنورة، يكفي أن تشرق هي فيها وأشاهدها أنا. كنت أسلي نفسي بحكاية قرأتها قديما عن البنت التي كانت تحب النظر لنفسها في المرآة، وتمنت أن تملك مرآة أكبر لترى نفسها أكثر وأكثر. فاستجابت المرآة المسحورة لطلبها، وظلت تتمدد وتتمدد حتى غطت الجدران وأغلقت النوافذ والباب، وحبست البنت الصغيرة في الظلام غير قادرة على رؤية أي شيء، لتعود وتندم وتكره كل المرايا. اكتفيت بجدراني وبابي ونافذتي حتى أتت مرآتك أنت يا عارف لتدير لي رأسي. تستقر أمامي كمارد صغير توسوس لي، تخرج لسانها لمرآتي ولا أعرف أيهما أصدق. ظل عارف ومرآته رفيقي خيالاتي لفترة طويلة، حتى بعد أن انتقلنا أنا ونورة للكلية، واستبدلت بحذاء المطاطي آخر ذا كعب صغير، وسمحت لخصلاتي أن تطول قليلا، كما سمحت لأذني أن تستقبلا همسات الأعجاب العابرة في الطريق. كنت ونورة نقضي الدقائق الطويلة في حمام الكلية نعدل مكياجنا وملابسنا، وكنت قد تعلمت أن أبادل الآخرين نظرة بنظرة وكلمة بعشرة، وأن أضحك حين أريد أن أضحك ولا أخبئ فمي بكفي أبدا. ظلت مرآة عارف معي حتى بعد أن أحببت أحمد في الكلية، وأثناء خطبتي للمهندس أشرف والتي لم تدم سوى 3 أشهر، وظلت معي حتى زواجي من محمود، وقبعت ببراءة في درج التسريحة في غرفة نومي، ولم تفضح لي سرا. الآن أجري وراء ابنتي هدير بالمشط لأهذب لها خصلاتها المتطايرة. ابنتي اسمها هدير، وفي حجرتها ثلاث مرايا، واحدة طويلة واثنتان مدورتان، وهي تقاتل باستماتة منذ سنتين كي تضيف إليها مرآة أخرى صغيرة بإطار مذهب، تستقر في درجي ولن تطالها يدها أبدا ما دمت على قيد الحياة. انتهت القصة. القصة الثالثة بعنوان التقرير. بدا الوصول لباب الخروج مشوارا مرهقا، رغم أن الحجرة كلها لا تتجاوز بضعة أمتار. لم تكن المشكلة في الباب تحديدا، إنما في الجمع خلف الباب وفيما ينبغي أن يقال له. في مثل هذه المواقف يجب أن تختار كلماتك بعناية فائقة. كلمة واحدة في غير موضعها سوف تطير فيها رقاب. أخذت أدور حول المنضدة المستطيلة دورانا عبثيا بدا بلا نهاية، دوران يمشي بالتوازي مع دوران الأفكار في دماغي، أو أبطأ قليلا. مع كل دورة ألعن في سري بقائي في النباتجية لهذا الوقت المتأخر. منتصف أغسطس والوقت مثقل بالحر والرطوبة والذباب. أستقل سيارتي لأصل للقرية الصغيرة على مشارف المدينة. صحيح لم تعد للمدينة مشارف، امتدت الأبراج طولا وعرضا، تآكلت المناطق الزراعية بين المدن والتحمت القرى بأطرافها وأنشأت كتلتها السكانية الخاصة، لكنها على أي حال ما تزال قرية وتحتفظ ببعض خصائصها، على الأقل بعدها البائس عن مراكز الخدمات الصحية الحقيقية إن وجدت. عند استلام العمل حاولت بكل الطرق أن يتم توزيعي على أحد المراكز الطبية وسط المدينة. لم تكن الوساطات التي استطعت توسيطها فعالة فيما يبدو، واستقر الأمر أخيرا على أقرب قرية. قبل أن أفتح باب السيارة بلحظة جاء صوت الممرضة مختلطا بالسرسعة الحادة لكاتب الصحة: عايزينك توقع على شهادة الوفاة يا ريس، والمدير بيقول لازم تروح تشوفها عشان هي في سن الاشتباه. سن الاشتباه؟ أيوة، من 15 لغاية 49 سن اشتباه. في البلد الكل يعرف كل شيء عن الكل، وغالبا تأتي شهادات الوفاة بالنهار لمسن عجوز أو شخص مريض معروف تاريخه المرضي، مع عشرات التحاليل والأشعات التي توضح الحالة. لكن سن اشتباه جديدة دي. أشار كاتب الصحة لشخص يقف هادئا بجوار سيارة نصف نقلة صغيرة لم أشاهدها إلا للتو. هز رجل رأسه محييا وخيل إلي أنه يبتسم: سعادتك هتركب مع أبو كريم، هيوديك ويجيبك، وقبل زهرة هتروح معاك. ما تقلقش يا دكتور، أهل العزب دي غلابة وطيبين. عزب؟ هما مش تبع البلد؟ العزب حوالين البلد تبعنا برضو يا دكتور. يلا اركب ما تخافش، عايزين يلحقوا يدفنوا قبل المغرب. مسحوبا بخيط غير مرئي مشيت وراء رجل، وسارت زهرة تتدحرج خلفي، ولابد أنها تفكر الآن في ابنها الذي سيمر عليها في الوحدة عائدا من الدرس بعد قليل. يلا يا دكتور مد شوية، خلينا نرجع على طول. سن اشتباه؟ سن اشتباه يعني اشتباه جنائي، يعني المطلوب أن أحدد ما إذا كانت الوفاة طبيعية أم جنائية، هكذا ببساطة وبلا أي أدوات سوى سماعة عتيقة وبطارية موبايل شبه منتهية. توقيع بسيط، أجد نفسي بعده متورطا بالتستر على مجرم هارب، قاتل سوف يتدلى رأس الضحية لتحدق بي طوال الليل بسبب تركه حرا طليقا. زوجها المبتسم يبدو هادئا لدرجة لا مبالاة. هل هو؟ اتفضل يا ريس. بخطوات سريعة أحاول إخفاء ركبتي اللتين تتخبطان في بعضهما البعض. يخيل إلي أن صوت دقات قلبي يصل لكل هؤلاء الأشخاص الملتفين حولي لإرشادي للطريق. لم يكن هناك داعا لأي إرشادات، طريق وحيد ترابي وضيق، مدخل مغطى بالأسمنت الخشن يفضي لسلم متعرج. على البسطة تجلس نسوة متشحات بالسواد وصامتات تماما، واحدة أو اثنتين تبدو على وجهيهما آثار بكاء. المشهد يصلح لجريمة متكاملة الأركان. اعترضتني سيدة سمينة بصوت كالفحيح. بدأ الغسل. تلفت حولي لعلي ألتقط أي إشارة من زهرة أو من رجل، لطالما كنت خائبا فيما يتعلق بطقوس الموت والزواج على السواء، بطقوس العلاقات الاجتماعية عموما. ما الذي يتوجب علي فعله؟ هل اقتحام الجثة أثناء الغسل يعد عارا مثلا؟ هل يحاولون إخفاء الجريمة بمثل هذه الحجة؟ حين وصلت في التفكير لهذه النقطة تكلمت بصوت خرج عاليا مندفعا، سمعته كأنه لا يمت لي بأي صلة. مش همضي على حاجة غير لو شفتها. دخل زوجها مسرعا. اتفضل اتفضل يا دكتور، وسع يا ولية، قولي لهم جوا يستعدوا يلا. دفعني برفق لا يخلو من التعجل والحزم. وجدت نفسي في قلب الحدث والباب الخشبي يغلق ورائي بصرير كئيب. تمددت الراحلة على منضدة خشبية في المنتصف، حولها عدد من النسوة اللاتي بدأن فورا في الكلام مع زهرة ردا على تعازيها الحارة. تحولت زهرة في تلك اللحظة من ممرضة إلى معددة، وبدأ أنه علي تقرير كل شيء وحدي تماما. قربت وجهي من وجه السيدة النائمة. هل هي نائمة؟ لا، عيناها مفتوحتان ثابتتان، وجهها محايد، لا يبدو عليها علامات ذعر ولا بسمة رضا. أمسكت معصمها محاولا العثور على أي نبض، لا شيء. ألصقت السماعة بجدار الصدر، صمت تام. قربت البطارية من حدقة العين، لا شيء، لكن الجلد ما زال دافئا طريا. في الفترة التي عملت فيها طبيب طوارئ بالخارج كان التعامل مع حالات الوفاة يتم بنظام محدد، خطوات سريعة تبدأ بالإنعاش القلبي والرئوي والتنفس الصناعي وحتى الصدمات الكهربائية. عشرات الأجهزة تعلق في جسد المصاب في لحظات، توضح النبض والحرارة ونسبة الأكسجين في الدم. حتى في الحالات التي كانت تبدو الوفاة فيها مؤكدة تماما كانت الخطوات تتم كما لو أنه حي يتنفس، بروتوكول واضح تشعر معه كم أن الحياة منحة غالية من الرب. فكرت أن علي نقلها للمستشفى العام في المدينة وعمل كل الخطوات التي تعلمتها. فكرت أيضا في الغسل والجمع الواقف وراء الباب مستعد للدفن. وأخيرا رأيت أمامي صورة استقبال المستشفى العام وطريقة استقبال الحالات، ثم رأيت الجمع مرة أخيرا يحاوطني بعد إقرار المستشفى العام بوفاتها، وإنه ما كانش في داعي لكل تلك البهدلة. بقالها كده قد إيه؟ بتنزع من امبارح بالليل يا باشا، أصلا عندها ورم في المخ. ما نقلتهاش المستشفى ليه؟ أمر الله يا دكتور، أمره نفذ. أمره نفذ وأنا يجب أن أنفذ من هذا الباب، حاملا على رأسي رأس السيدة النائمة يستجوبني. كده برضو يا دكتور، منك لله. انتهت القصة. القصة الرابعة بعنوان من شباك المنور. نظر سعد للزجاجة الصغيرة ذات السائل الغامق في يد أمه، كانت قد تناولتها للتو من يد الدكتورة الصيدلانية الجميلة والتي تضع دبوس طرحة على شكل ميكي ماوس، ثم نظر لوجه أمه غير مصدق. لابد أن في الأمر خطأ ما. بالأمس أخبر أمه أن معدته أصبحت تؤلمه كثيرا وأن الحكة زادت حتى أنه يريد تقطيع جلده حتى يستطيع النوم. وأخبرته أمه أنها ستأخذه بعد المدرسة للوحدة الصحية على شرط ألا يعذبها وأن يترك الدكتورة تكشف عليه ولا يعمل فضيحة مثل المرة الماضية. الدكتورة اسمها شيرين وهي ليست من البلد وتعامل الأولاد بلطف، رغم ذلك هو يكره أن يرفع قميصه في وجود الممرضات والمرضى الآخرين، كما أنه يكره وبشدة المسطرة الخشبية التي تحشرها في زوره وتقول مبتسمة قول آه، فيحس روحه تكاد تفط من حلقه. لكن الألم لم يعد محتملا، أطاع أمه وفعل كل ما طلبته الدكتورة شيرين، فتح حلقه وقال آه ورفع قميصه وهو يدير رأسه عن أبلسامي الممرضة. ذهب أيضا في استسلام لحمام الوحدة الصغيرة وسد أنفه وعمل لها العين المطلوبة. أكمل سعد عامه 12 منذ يومين وهو يحفظ تاريخ ميلاده بدقة كما يحفظ أشياء كثيرة في المدرسة، أشياء لا يحفظها طارق ابن أم طارق الذي يسكن في الطابق الأعلى مباشرة. يسمع سعد أم طارق طول النهار تجري وراء طارق بالشبشب كي يذاكر أو يأكل أو يطفئ جهاز التلفاز، ويعتبر سعد أن شباك المنور هو جهاز التلفاز الخاص به وحده يسليه حتى عودة أمه من عملها مساء وفي يدها ما تجلبه من طعام، أرز وخضار وأحيانا فاكهة ونادرا نادرا ربع دجاجة أو قطعة لحم صغيرة يتقاسمانها. لذا فإن سعدا يعرف كل أنواع الفاكهة التي تذكرها مدرسة العلوم، التفاح الغني بالحديد والبرتقال الغني بفيتامين سي، والموز الغني بالبوتاسيوم وكل شيء. أم طارق تجري وراء طارق كي يتناول طعاما ما لا تسميه، ولكنها تقول لطارق إنه مليان حديد وهيقوي جسمه وعقله. هي لا تسمي الطعام، ولكن سعد يتخيله تفاحا ودجاجا وأطعمة كثيرة غنية بالحديد. عندما نظر الدكتورة شيرين في نتيجة التحاليل وأخبرت أمه أن لديه نقصا في الحديد، فرح سعد كثيرا وتوقع منها أن تطلب من أمه المرور على السوق كي تشتري له تفاحا ودجاجا وأطعمة كثيرة أخرى لا يعرفها بعد. تناولت أم سعد زجاجة الحديد من يد الدكتورة الصيدلانية التي تضع عطرا نفاذا ودبوس طرحة على شكل ميكي ماوس، وتتحدث في الهاتف الجوال ولا تنظر إليهما. وقرأ سعد على الزجاجة حديد، ونظر سعد طويلا للكلمة وللزجاجة وليد أمه ولوجه ميكي ماوس. انتهت القصص بقلم دكتورة رحاب إبراهيم، إلقاء صوتي مروى عاصم. سلامة.